بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. يا أيها الباغي على أتباعي بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن. لا إله إلا الله. مضمون هذا الفصل هو إعلان أهل الحق المثبتين لصفات الرب مذهبهم والجهر به وعدم المبالاة بمن خالفهم، يعني اشهدوا أننا مثبتون لصفات ربنا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، اشهدوا علينا. عندي أن هذا يشبه قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا أننا مثبتون، أننا مؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله. اشهدوا. وقوله إن هذه الشهادة تؤدى عند الله يوم القيامة ليس بظاهر، يعني عندي إن المعنى اشهدوا، يعني اعلموا أن ثابتون على قولنا وعلى إثبات صفات ربنا مثل ما في الآية التي ذكرت: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا أسلوب معروف، إذا الإنسان كان جازما بالأمر يقول اشهدوا علي أني أقول كذا وكذا، اشهدوا علي. إذا كان جازما به يقول أنا أشهد كل أحد، أشهد جميع الناس. هذا هو الظاهر. والأبيات الآتية كلها جارية على هذا المنوال. نعم. يا أيها الباغي على أتباعي بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان، فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان. يعني اشهد عليهم بأنهم يثبتون العلو لله والاستواء على العرش، اشهد عليهم إن سئلت عنهم. فنحن مقرون بهذا ومصممون على عقيدتنا. نعم. والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان. هذا يتصل بإثبات العلو. نزول الأمر ونزول الرب تعالى كل ليلة هو من جملة أدلة العلو. فأهل السنة يثبتون أن الأمر ينزل منه تعالى لأنه في السماء، لأنه فوق العرش، فالأمر ينزل والنزول إنما يكون من علو. ولهذا نستدل على علو الله بما أخبر به من تنزيل القرآن، تنزيل الكتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا من جملة أدلة العلو. نعم. وإليه يصعد ما يشاء بأمري من طيبات القول والشكران. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالإخبار بصعود الكلم الطيب والعمل الصالح دليل على العلو. فالإخبار بنزول الأمر يتنزل الأمر بينهن، والإخبار بصعود الأعمال، كل ذلك من جملة أدلة العلو. وتقدمت أن أدلة العلو 21 نوعا، هذان نوعان منهما الإخبار بصعود بعض المخلوقات إليه، والإخبار بنزول الأمر من عنده ونزول القرآن، كل ذلك من أدلة العلو. نعم. وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان. كذلك من جملة أدلة العلو قصة الإسراء والمعراج وصعود النبي، وكذلك رفع المسيح عليه السلام هو من جملة ما يدل على العلو. صعود بعض المخلوقات ورفع بعض المخلوقات يدل على العلو، فالرفع لا يكون إلا إلى علو. نعم. وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان، مثل الأحاديث التي فيها أن الملائكة الموكلين ببني آدم يصعدون ويهبطون من عنده سبحانه وتعالى، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا صعد الذين باتوا فيكم أو عرج الذين باتوا فيكم سألهم ربهم كيف وجدتم عبادي، فيقول أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، لأنهم يشهدون معهم صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. هذا من جملة أدلة العلو، صعود الأرواح بعد مماتها إلى السماوات، فأرواح المؤمنين تصعد إلى الله وتقرب منه، وأما أرواح الكفار فإنها تغلق دونها أبواب السماء. ولهذا قال وهو ذو إيمان، يعني ينبه إلى أن الصعود إلى الله، أن الذي يصعد إلى الله هي أرواح المؤمنين. نعم. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. أيضا نحن اشهد أيها المعطل، اشهد علينا بأننا نقر بأنه هو المتكلم بالوحي، أنه تعالى يتكلم ومن كلامه القرآن، فالقرآن كلام الله. نعم. واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المبعوث بالفرقان. سمع الأمين، الأمين هو جبريل، نزل به الروح الأمين، فالأمين هو جبريل، وأداه إلى المبعوث بالقرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يفترقان. يعني القرآن هو كلام رب العالمين لفظه ومعناه ليس كما يقول أما الجهمية والمعتزلة فيقول ليس هو كلام الله أصلا لأن الله لا يتكلم لا لفظا ولا معنى. وأما مثل الأشاعرة فيقولون إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ وإنما اللفظ من تعبير جبريل أو من تعبير محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله لا أنه كلام الله لأن كلام الله عندهم معنى نفسي واحد قديم لا تتعلق به المشيئة. نعم. واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران. أيضا مما يقر به أهل السنة أن الله كلم موسى كما أخبر وكلم الله موسى تكليما وهو موسى بن عمران. ولهذا قال ابن القيم أنه كلم المولود من عمران الموسى عليه السلام. نعم. سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان. سمع نعم عاد. سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان. بل سمع ابن عمران الذي هو موسى هو رسول الله قوله رسول الله هذه نعت لموسى. سمع موسى الذي هو رسول الله سمع الله سبحانه وتعالى كلامه السماع المعتاد سمعه بأذنيه بالآذان والنافون بكلام الله يتأولون ويقولون إنه سمع صوتا بكل جسده ليس السماع المعتاد. ويحق أنه سمعه بأذنيه ولهذا نص ابن القيم على هذه المسألة هذه البيت. سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان. نعم بلا واسطة سمع كلام الله بلا واسطة كلمه تقديما. ولهذا اختص بهذه الفضلة حتى صار هو كلم الله موسى كلم الرحمن المكلمه. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان. وإذ نادى ربك موسى فالله كلم موسى نداء أي بصوت رفيع وكلمه نجاء مناجات كما قال تعالى وقربناه نجيا. فموسى نجي الله وكليم الله وأهل السنة يثبتون أن الله كلمه وأنه ناداه وناجاه. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان. كذلك يقر أهل السنة بأن الله نادى الأبوين كما قال تعالى وناداهما ربهما يعني الأبوان آدم وحواء وناداهما ربهما. فأهل السنة يؤمنون بذلك وأن الله كلمهما نداء ناداهما. وقوله نادى الأبوان استعمله على لغة من يلزم المثنى الألف فيقول رأيت الرجلان وأكرمت الرجلان. واللغة الأفصح والأشهر كلمت الرجلين وأكرمت الرجلين فكان المناسب أن يقول نادى وقبله نادى الأبوين، لكنه استعمل اللغة بلام الألف من أجل النظم. نعم، أين البيت؟ واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان. نادى قبله أي قبل موسى، الله نادى موسى ونادى قبله الأبوان، نادى قبله الأبوان آدم وزوجه. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، أن الله يتكلم يوم القيامة فيسمعه الثقلان، يسمعه الجن والإنس، هذا فيه إثبات الصوت لله، إثبات التكريم، يكلم من شاء بصوت فيسمع صوته الثقلان. نعم. والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، الله قال هو بنفسه لا غيره، هذا المقصود، أن الله قال بنفسه هو سبحانه وتعالى، قال لموسى عليه السلام إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لم يقله غيره، لم تقله الشجرة كما يقول المعطلة إن الله خلق كلاما في الشجرة، فإذا كان قد خلق كلاما في الشجرة فمن المتكلم؟ الشجرة. أفتقول الشجرة إني أنا الله لا إله إلا أنا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. والله قال بنفسه لرسوله إذ ذهب إلى فرعون ذي الطغيان، كلها لرسوله الذي هو موسى، كل هذه الأبيات المراد بالرسول فيها هو موسى، وهو الذي قال بنفسه سبحانه لا إله إلا أنا فاعبدني، وهو الذي قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم. والله قال بنفسه حاميم مع طه ومع ياسين قول بياني، لأنه هو المتكلم بهذه الحروف حاميم، وهو المتكلم بهذه السور، هو الذي قال حاميم عين سين قاف، هو الذي قال ياسين، هو المتكلم بهذه الحروف، إذن فكلامه يكون بحرف وصوت. نعم. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن. نعم. وبكل كل هذه الأبيات المراد إعلان أن أهل السنة يثبتون كل ذلك لله، العلو والاستواء والكلام. ويثبتون جميع الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله. نعم. واشهد عليهم. واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن. نعم. وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان. يعني يثبتون عن الصفات على ظاهرها ولا يحرفونها ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها. الذي نسميه المعطلة تأويلا، لا يصرفون عن ظاهرها، بل معناها ظاهر الاستواء معلوم والكيف مجهول، والنزول معلوم والكيف مجهول، والوجه معلوم والكيف مجهول، على منهج الإمام مالك في هذه الجملة. نعم. وبكل ما قال الرسول حقيقة من غير تحريف ولا عدوان. نعم. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبران. اشهد عليهم بأن أهل السنة يقولون إن نصوص الكتاب والسنة تفيد اليقين وتفيد القطع، خلافا لقول المخالفين أن هذه أدلة لفظية لا تفيد العلم لا تفيد اليقين. أهل السنة بخلاف ذلك يقولون إنها نصوص دالة على معناها دلالة ودلالة بينة تفيد العلم بسامعها. نعم. أعلمك واسمع. واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان. نعم. واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران. نعم. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن. أعيد البيت. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن. متيقنين أفضلنا كذا. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن. متيقنين هنا بالكسر عندنا حصلت. ما في تعليق عليها عندكم؟ مكسورة هنا. فهما اثنان إن المعطل والممثل ما هما متيقنين. عندك تعليق الشيخ محمد ايش؟ مش على انه مثنى ولا جمع؟ احسن عليك. على الكسر احسن عليك. ها؟ الكسر كسر القاف. وش قال الشيخ في التفسير؟ متيقنين. أحسن لك بالفتح. نعم. النون مفتوحة. قال وصدق رحمه الله فالمعطل لم يعبد إلها يقينا والممثل لم يعبد الله يقينا فكلاهما لم يعبد الله يقينا. لماذا؟ قال ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان. حسن متيقن. افتحها. أحسن لك. إن المسبح إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن. نعم. ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا وهذا عابد الأوثان. يقولون أن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذه مقولة لبعض أهل العلم. فالمعطل يعبد عدما لأن من تنفع عنه جميع الصفات لا وجود له. فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. والمشبه الذي يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري معناه أنه يعبد مخلوقا. فهو كسائر عباد الأوثان. واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران. نعم. إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن. نعم. ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. نعم. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان. الضمير كله لأهل السنة المثبتين، اشهد عليهم عليهم اشهد عليهم، لأن على أهل السنة أنهم يقولون بهذا ويقولون بهذا، ويثبتون الأسماء ويثبتون الصفات ويثبتون الكلام ويثبتون العلو ويثبتون الاستواء على العرش. نعم. واشهد عليهم واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان. نعم. وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. يعني يثبتون الأسماء والصفات وأحكام الصفات، مثلا العليم اسم، والعلم صفة، ويعلم هذا هو حكم الصفة. فمن اسمه العليم وصفته العلم فإنه يعلم، فيثبتون الثلاثة الاسم والصفة والحكم، وهو مقتضى هذا الاسم وهذه الصفة. فمقتضى عليم وعلم أنه يعلم، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون، ما يسرون وما يعلنون. نعم. قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان. هذه الثلاثة اسم وصفة وحكم. قالوا قالوا عليم وهو ذو علم صفة ويعلم هذا حكم الصفة غاية الإسرار والإعلان. أشار إلى في البيت الأول ثم فسرها في البيت الذي بعده. نعم. وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الألوان. كذا طبق القاعدة هذه في اسمه العليم واسمه البصير. نعم. هو بصير وذو بصر ويبصر، هو عليم ومن صفته العلم ويعلم سبحانه وتعالى. نعم. وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان. كذلك تطبيق القاعدة مع الأشياء الثلاثة الاسم والصفة والحكم، هو سميع وذو سمع ويسمع. نعم. متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان. يعني هو متكلم، يعني موصوف بالكلام، ومتكلم يقول أهل العلم إنه ليس اسما من أسماء الله، بل هو مشتق مأخوذ من الفعل. وكلم الله موسى تكلم وكلمه ربه، إذن فهو تعالى متكلم، ليس بأخرس تعالى تعالى الله عن ذلك. ولم يزل متكلما إذا شاء بما شاء. نعم. وهو القوي بقوة هي وصفه، وعليك يقدر يا أخ السلطان. هو سبحانه وتعالى القوي العزيز، فالقوي من أسمائه والقوة صفته، وهو ذو قدرة على كل شيء. نعم. وهو المريد له الإرادة، وكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. كذلك هو يوصف بالإرادة، فيقال إنه تعالى يريد، كما قال تعالى فعال لما يريد، ولكن مريد ليست اسما بل هي صفة. نعم. والوصف معنى قائما بالموصوف بالموصوف والأسماء وأعلام له بوزان. والوصف معنى قام بالموصوف والأسماء أعلام له بوزان. أسماء الله أعلام وصفات، فعزيز علم على الرب ورحيم وكريم وعظيم أسماء له، فالأسماء فيها أعلام محضة. المعتزلة يقولون أسماء الله أعلام محضة لأنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء فيقولون إنها أعلام محضة. أما أهل السنة فيثبتون الأسماء ويقولون كل اسم متضمن لصفة فهي أعلام وصفات. نعم. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. أسماؤه دلت على أوصافه، فعزيز يدل على العزة، وكريم على الكرم، ورحيم على الرحمة، فكل اسم تضمن لصفة. نعم. وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران. نعم. والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارا ببيان. نعم. والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. الحكم هو الأفعال المتعلقة بمتعلقاتها كالمسموعات والمرئيات والمعلومات، علم ويعلم وعلم، علم وعلم ويعلم. نعم. ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران. نعم. والفعل إعطاء الإرادة حكما مع قدرة الفعال والإمكان. نعم. فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. على حد المذهب المعطلة إذا انتفت أوصافه انتفى كل شيء، فلا اسم ولا فعل. فإذا انتفت أوصافه سبحانه، يعني على طريقة على مذهب المعطلة. نعم. إذا انتفت أوصافه سبحانه. نعم. فجميع هذا بين البطلان. تنتفي الأسماء وتنتفي الأفعال. نعم. واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كله جارا بلا كتمان. هذا إجمال بعد تفصيل. اشهد عليهم بكل ما تقدم. نعم. واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطاني. نعم. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن. أنهم يتأولون القرآن التأويل الحق، لا التأويل الذي هو صرف الألفاظ عن ظاهرها، بل يتأولون القرآن التأويل الحق وتفسير الكلام بما يدل عليه ظاهره. فمعاني النصوص معلومة، معانيها معلومة، ولا تصرف عن ظاهرها. فالاستواء معلوم، والنزول معلوم، والغضب معلوم، والمعنى والكلام معلوم، والرحمة معلومة، كلها معلومة مثبتة لله بمعانيها المعروفة. نعم. واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان، يعني يؤولون النصوص بمعانيها المرادة لله التي أرادها الله سبحانه وتعالى، يفسرونها بمعانيها لا بغيرها. نعم. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان، صرف للنصوص عن المعاني المرجوحة إلى المعاني الراجحة، فهم يفسرون بمعانيها الراجحة الظاهرة ليس كالتأويل الباطل الذي هو تحريف وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح، لا عكس. فتأويل أهل السنة المثبتين للصفات هو صرف النصوص عن المعاني المرجوحة إلى المعاني الصحيحة الراجحة. نعم. واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة إلى المجاز الثاني، نعم، على حقائقها لا يفسرونها بالمعاني المجازية كما يفعل المعطلة، تقول الرحمة مجاز عن كذا والغضب مجاز عن كذا والاستواء مجاز عن كذا إلى آخر، لا يفسرون النصوص بمعانيها الحقيقية. نعم. إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن بران، يعني إلا إذا دل الدليل العقلي القاطع والحس على أن هذا المعنى ليس مراد بل المراد غيره، إذا اضطروا إلى هذا حملوه على المجاز، إلا إذا ما اضطرهم. نعم. إلا إذا ما اضطرهم لمجازها المضطر من حس ومن برهان، فهناك عصمتها إباحة بغير تجانف للإثم والعدوان. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، يعني اشهد على أهل السنة أنهم لا يكفرونكم أيها النفاة بما قلتم من الكفران، لا يشهدون عليكم الكفر، فأهل السنة ليسوا مكفرة، يعني على لا يكفرونكم، يعني لا يكفرون المعينين، أما المقولة فهي كفر، من قال القرآن مخلوق يقولونه كافر، لكن لا يحكمون على معين بأنه كافر مع قوله بما هو كفر، واشهد عليهم أنهم لا يكفرون. نعم. واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران، إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان، يعني يعذرونكم بالجهل، فهم لا يكفرونكم بجهلكم، وموانع التكفير مثل الجهل تكون عذرا في بعض الأحوال. نعم. لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، نعم، إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان، فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. يقول إذا كان ما تقولون به من النفي والتعطيل عنادا لا عن جهل، فهناك يعقبون عليكم الكفر. إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان، فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. يعني هذا في باب إثبات القدر، انتقل من الكلام في شأن الصفات إلى إثبات القدر. فأهل السنة يثبتون الصفات لله خلافا للمعطلة، ويثبتون القدر أيضا خلافا للقدرية النفاة المعتزلة. نعم. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. هذا البيت في المعنى، لكن كأن الضمير يعود إلى نفس المعطلة، يعني اشهد على المعطلة أن حجة الله قد قامت عليهم فلا عذر لهم. ولكن يشكل نظم هذا البيت، لأن كل الكلام الماضي الخطاب للمعطلة ليشهدوا على أهل السنة لأنهم يثبتون لله الصفات ويثبتون الأسماء ويثبتون وهكذا. فقوله واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم، يعني مشكل. ماذا قال الشيخ على هذا البيت؟ حصريك قال رحمه الله تعالى: قوله حجة ربهم قامت عليهم، بماذا قامت؟ الجواب: بإرسال الرسل، فالجبر غير وارد، فلا يمكن أن يحتج الإنسان بالجبر لأن الحجة قامت عليه. يعني هذا متصل بمسألة أنهم يثبتون القدر وينكرون قول الجبرية وأن حجة الله قد قامت عليهم، فليس لهم حجة في القدر. بهذا يظهر مناسبة هذا البيت. فهذا البيت الأخير أن حجة ربهم، يعني يظهر معناه بربطه بالبيت الذي قبله، وهو إثبات أهل السنة للقدر، أعيد ثلاثة أبيات. نعم، أعيد. أحسن إليك. فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن ساكن النيران. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن. هذا راجع إلى أهل السنة أيضا تابع لما قبله. وش بعده؟ واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو ذو غفران. أفضل نرسل على البيت خلنه يعود إلى العموم. حجة ربهم قامت عليهم يعني على العباد، فلا عذر للجبرية ولا حجة للجبرية في القدر في... نعم. واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان. كذلك هم العباد، اشهد عليهم أن العباد هم فاعلون لأفعالهم من الطاعات والمعاصي. نعم. والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئسة الرأيان. يعني الضمائر تارة، يعني أكثر الضمائر في الأبيات كلها يعود لأهل السنة المثبتين، وفي بعض هذه الأبيات يعود إلى جنس العباد. أن العباد فاعلون، أو أن أهل السنة يقرون بأنهم فاعلون بأفعالهم خلافا للجبرية. نعم. واشهد عليهم أن إيمانا وراء قول وفعل ثم عقد جنان. هذا ما يقول به أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه مسألة الإيمان. كان ابن القيم استعرض عقائد أهل السنة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان، كل هذا تقرير لمذهب أهل السنة، فهم يثبتون الأسماء لله والصفات ويثبتون القدر وينكرون الجبر ويثبتون الأفعال للعباد، يثبتون أفعال العباد، فكل هذا من قول أهل السنة ومن قولهم أن الإيمان قول وعمل. ففي هذا استعراض لعقائد أهل السنة في هذه المسائل وهذه الأصول. نعم. ويزيد بالطاعات قطعاً هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. هذا تقرير لأن بقول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. هذا رد لقول المرجع أن إيمان المسلم الذي ثبت عنده التصديق بالقلب أنه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وعمر، ومعناه أن الناس في الإيمان سواء، الإيمان الناس في الإيمان سواء. وابن القيم تصرح برد هذا لأن أهل السنة على خلاف ذلك، بل ليس إيمان العاصي كإيمان الصديق. نعم. كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. كلا. كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. الله أكبر. نعم. نعم. واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا أهل الكبائر في حميم آن. خلافا للخوارج والمعتزلة، خلافا للوعيدية الذين يقولون أن أهل الكبائر يخلدون في النار، فأهل السنة يقولون أنها القبائل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم لم يخلدهم في النار. نعم. بل يخرجون بإذنه بشفاعة وبدونها لمساكن بجنان. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. يعني من عقيدة أهل السنة إثبات الرؤية لله تعالى، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر في الدنيا. نعم. واشهد عليهم أن ربهم يرى يوم المعاد كما يرى القمران. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. خلافا للرافضة، لأن الآن مر ابن القيم على أصول أهل السنة في الاعتقاد في شأن الرب أسمائه وصفاته، وفي باب القدر، وفي باب الإيمان، وفي شأن أهل الكبائر، وفي شأن الصحابة، خلافا للمعطلة، وخلافا للجبرية، وخلافا للمرجئة، وخلافا للرافضة. نعم. حاشا النبيين الكرام، فإنهم خير البرية خيرة الرحمن. يعني أصحاب الرسول هم خير هذه الأمة، بل خير الناس إلا الأنبياء. يقول ابن تيمية: من تأمل سيرة الصحابة وحالهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. خير الناس بعد الأنبياء. نعم. وخيارهم خلفاء من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. نعم، هذا ما عليها السنة، أن الصحابة هم خير الأمة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الأربعة أبو بكر وعمر، وهما العمران، وهما العمران. أعد هذه الأبيات الحسنة. أحسنك. واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. حاشا النبيين الكرام، فإنهم خير البرية خيرة الرحمن. وخيارهم خلفاء من بعدي، وخيارهم حقا هما العمران. والسبب خيارهم يعني خيار الصحابة، لأن يعني الضمائر لابد من يفسر كل ضمير مما يناسب المقام. خيارهم هم خلفاؤه الأربعة، وخيار الأربعة هم العمراء، هم العمران أبو بكر وعمر. نعم. والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا، آمنوا وأنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، أي قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية. فالمراد بالفتح في الآية هو الصلح، صلح الحديبية. نعم. كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق، والفصل والفضل للمنان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حسبك. حسنك. جزاك الله خير. وإياك. أحسن إليك. المهم أنه استعرض رحمه الله في هذا الفصل إعلان عقيدة أهل السنة والجماعة، واستشهد عليها المخالف: اشهدوا علينا بأننا نؤمن بأسماء الله وصفاته، ونؤمن بالقدر، ونقول بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن خير الناس بعد الأنبياء هم أصحاب الرسول، خلافا للمعطلة، وخلافا للقدرية والجبرية، وخلافا للرافضة. إلى هنا فقط. أحسن الله عليك.